أحب الله والجنة وأهوى سيرة السنة وروحي بالهدى تحيا بقلب عالي الهمة بقلب عالي الهمة. أحب الله والجنة وأهوى سيرة السنة وروحي بالهدى تحيا بقلب عالي الهمة بقلب عالي الهمة. أحب الوطن والخير وأبقى صادق النية. أحب الوطن والخير وأبقى صادق النية. ولا أبغي سوى أجر ولا أبغي سوى أجر ولا أبغي سوى الرحمة ولا أبغي سوى الرحمة. أحب الله والجنة وأهوى سيرة السنة وروحي بالهدى تحيا بقلب عالي الهمة بقلب عالي الهمة. وأمشي عارفا قصدي وأنوي الخير للأمة. وأمشي عارفا قصدي وأنوي الخير للأمة. فيا ربي أنر دربي فيا ربي أنر دربي. وأبعد عن فم الزلة وأبعد عن فم الزلة. أحب الله والجنة وأهوى سيرة السنة وروحي بالهدى تحيا بقلب عالي الهمة بقلب عالي الهمة. إلهي أنت في نفسي عظيم الشأن والمنة. إلهي أنت في نفسي عظيم الشأن والمنة. فأرشدني لدرب النور وأدخلني إلى الجنة وأدخلني إلى الجنة. أحب الله والجنة وأهوى سيرة السنة وروحي بالهدى تحيا بقلب عالي الهمة بقلب عالي الهمة. أحب الله والجنة وأهوى سيرة السنة وروحي بالهدى تحيا بقلب عالي الهمة بقلب عالي الهمة.